زبوني من طيب ما لك دعاء إن لأجل الهنا والسرور كي تعلم جميع الورى تحدث كمتاك أمور لا تسأل على ما جرى لا تسأل على ما جرى أنا الذي مالي ثاني Thank you.